إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون أنه بنهاية العام وقفنا ليختم المرء عامه بالتوبة إلى الله تعالى، ويحاسب نفسه على ما قدم فيها وما يحب أن يلاقي الله تعالى به وما لا يحب. وكانت هذه التوبة توطئة ليفتتح المرء عامه الجديد مع الله تبارك وتعالى، يملأ فيه صفحته مما يبيض وجهه به يوم القيامة، ولا يخط فيها ما يكون سببا لتسويد وجهه أمام الله تعالى وأمام الناس. وذكرنا أن التوبة إذا ما تاب المرء افتتح عامه الهجري بالكلام الذي نسوقه في هذه المناسبة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا لا يستطيع المرء أن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى إلا أن يهاجر، ولا يهاجر إلا أن يكون تائبا إلى الله تعالى، يستطيع أن يسير إليه بقلبه وبدن، أن يهاجر إليه بقلبه وبدن. لذا قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فلا يستطيع الجهاد إلا بالهجرة. وقلنا الهجرة هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله، وهي الهجرة عما نهى الله عنه، والهجرة إلى الله تعالى تكون بالتوبة والإنابة والرجوع إليه، وبالمحبة والتوكل والثقة واليقين في الله تعالى والاستعداد للقاء الله. والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته وتوقيره وتعزيزه ونصره وتأييده صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته والتزام هديه والدعوة إلى الله إليه صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لزم للمجاهدين أن يهاجروا من أنفسهم وهواهم وشيطانهم إلى الله وإلى رسوله، لأنهم لا يستطيعون أن يجاهدوا العدو في الخارج إلا أن يجاهدوا العدو في أنفسهم، وبالتالي لا يستطيع المرء أن يفعل ذلك كله إلا بأن يبدأ تائبا إلى الله تعالى. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهؤلاء الظالمون لا ينتظر منهم لا هجرة ولا جهادا فضلا عن ذلك. ومن ثم كان لزوم الكلام في التوبة، فبدأنا الكلام فيها، ثم عرجنا في الأسبوع الماضي على حقائق التوبة، وأن التوبة لها حقائق من تعظيم الجناية واتهام التوبة، بمعنى أن ينظر في توبته هل تاب توبة النصوح أو لا، أو هي توبة كما يسميها العلماء توبة من توبات العلل، يعني توبة معلولة ليست لله تعالى، وإنما العلة فيها لغير ذلك كما أشرنا. وبالتالي بينا علامات التوبة المقبولة، هذا ما وقفنا عليه، وكان من آخر هذه العلامات التي وقفنا عليها التي نبتدئ بها كلامنا اليوم، وهي تلك الكسرة الخاصة التي لا تحصل إلا للمذنب. هذه الكسرة تحيط بقلبه من جميع جهاته، كسرة وذلة وخضوع لسيده سبحانه وتعالى، ولا تحصل كما ذكرنا إلا لهذا المذنب، كما يقال لو أذنبت في حق كبير من الناس وذنبا تخجل منه عظيما في حق من لا ينبغي لك أبدا أن تخطئ في حقه، إذا بك تقف بين يديه عندما تواجهه وجها لوجه، تقف ذليلا مطأطأ الرأس كسير النفس يعني منكسرا، تود أن يعفو عنك وأن يسامحك، وأنت تقول له تب علي، سامحني، تجاوز عني، أنا مخطئ، أنا قليل الأدب، أنا كذا أنا كذا، أنا أخطأت في حقك، حقك أكبر من ذلك، وإلى هذه الألفاظ التي تقال بالعامية، معلش سامحني كذا وكذا، أنا مخطئ، أنا إلى هذه الألفاظ التي تقال، وتكاد تمسك بجلبابه أو بقميصه على الصحيح ليغفر لك وليسامحك. وآخر مرة، هذه المرة أن أذنب وأن أخطئ، هذه الكسرة هي التي ينبغي أن تكون في توبة المؤمنين اليوم. لا تحقق لمؤمن أن يسير إلى الله تعالى إلا أن يسير منكسرا إليه، ذليلا خاضعا، أن يرى نفسه وأن ينسى ذنبه وأن تستمر غفلته وأن تطول جفاه وأن تجمد عيناه ولا يتحرك قلبه لله تعالى، ولا يتألم ولا يحس بمن عصى سبحانه وتعالى بعظم من عصاه جل وعلا، فكيف يسير إليه؟ فضلا عن أن تتنزل عليه الرحمة وتفتح وأن تتنزل عليه الرحمة وأن تفتح له أبواب التوبة، وأن يدخل في عداد أهل الله تعالى وخاصته الذين يعصمه سبحانه وتعالى ويحفظهم ويأخذهم إليه جل وعلا، يقبل توبتهم ويهيئ لهم سبحانه وتعالى أفضل السير إليه. لذلك كانت هذه الكسرة الخاصة كما يقول ابن القيم كلامنا عنه كله، يقول هذه الكسرة الخاصة لا تحصل إلا للمذنب، وهي كسرة أحاطت بقلبه من جميع جوانبه، قلبه منكسرا متصدعا أمام الله تعالى، ويمثل هو تمثيله غير هذا التمثيل الذي مثلناه، يقول كعبد جان آبق، الزمن الماضي العبيد يعني عبد وجان وآبق، عمل جناية وهرب من سيده، بدل أن يفر إلى سيده فر منه، الله يقول ففروا إلى الله، أحضر قبض عليه وأحضر بين يدي سيده، وعلم أنه لا ينجيه من سطوته أحد، وأنه لا بد له منه، ولا غناء له عنه، ولا مفر له منه، مع علمه أن حياته وفلاحه وسعادته ونجاحه في رضاء سيده عنه. وقد علم بإحاطة سيده بتفاصيل جناياته، وهو يحب سيده مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه، ومع علمه بقوة سيده وضعفه، ومع علمه بعز سيده وذله. فلا بد أن تتحقق هذه الهيئة في أهل الإيمان ليتحقق هذا العلم، يعني الواضح، أو هذه العلامة الواضحة من علامات التوبة المقبولة. هذه الكسرة جاء ذليلا، قد أحاطت الذلة والكسرة والخضوع بقلبه، وعلم أن ربه يعلم جناياته، وأنه لا ينجيه من سطوته وبأسه وعذابه أحد، وعلم أنه لا مفر له منه. أين تذهبون؟ وتيقن أنه لا استغناء له عن رب، وأنه يحبه، وأنه شديد الحاجة إليه ومفتقر إليه في ظاهره وباطنه، في أحواله كلها، في الدنيا والدين والآخرة. وعلم فقره أنه فقير عاجز، وعلم غنى سيده، وعلم قوة سيده وعجزه هو، وعلم عز سيده وذله. هذه الكسرة التي لا بد أن يراها المرء في نفسه، يسير منكسرا إلى ربه. قد أحاطت هذه الكسرة وهذا التصدع الذي ذكرنا في العلامة التي قبلها مباشرة، في أنه لا بد أن يتقطع قلبه، إلا أن تقطع قلوبهم كما ذكرنا الآية، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال تقطعها بالتوبة، لعظم الجناية ولمعرفته بعظم من جنى في حقه وأخطأ، وهو يعلم تفاصيل هذه الجنايات التي أتيتها، ظاهرها وباطنها، وقد كتبت عليك كل صغير وكبير مستطر. هذه الكسرة لا يستطيع أحد أن يسير إلى الله بغيرها. لذلك يقول ابن القيم: هذه الكسرة وتلك الذلة وذلك الخضوع ما أحبها إلى الله تعالى، وما أجدى عائدتها على العبد، وما أقرب العبد منها بها لله تعالى، وما أكثر فائدة إليه في قلبه وسيره إلى ربه سبحانه وتعالى. هي عظيمة الجدوى والفائدة والقرب من الله تعالى، تلك الكسرة التي ينكسرها المرء لله تعالى على هذا الحال، لأن هذه الكسرة، تلك الذلة، ذلك الخضوع، ذلك الفقر، ذلك العجز، كما يقول، وهو ذل فيه عز، لا يظن أنه بذلك الذل لله تعالى خرج عن شيء من رعونات نفسه، إنما هذه الذلة فيها عزه، وهذا الضعف فيه قوته بالله تعالى، عزه به وقوته به، وهذا الفقر لله فيه غناه بالله تعالى. وأنت أيها الفقير سامع المتكلم كما قال: أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني وأنتم الفقراء إلى الله. لذلك إذا افتقر إليه أغناه، فكان غنيا بالله تعالى لا يوازيه غنى، وعزيزا به لا يوازيه عز، وقويا به قادرا مقتدرا بربه لا يوازيه قوة ولا قدرة بما ارتكن به إلى الله تعالى. فكان قادرا قويا على مواجهة الشيطان والنفس والهوى، يستطيع أن يسير إلى الله تعالى، لأنه سار بالله صابرا به صابرا له، صبر بالله وصبر له كما ذكرنا في مادة الصبر. لذلك يقول ابن القيم كلمات جميلة في نهاية هذه الفقرة، يقول: فما أحلى أن يقول لله ساعتها، يذكر كلاما يقوله المرء المنكسر لربه سبحانه وتعالى في هذه الحالة من الذلة والخضوع، التي هي من العز والقوة لله بالله تعالى، صار ذليلا له، لا يستطيع أحد أن يذله لأنه عزيز بربه في زلته، لا يستطيع أحد أن يتجرأ عليه أو أن يفعل أو كذا كذا، شيطانه ونفسه وهواه قد صمد لها، لأنه لا يصمد بنفسه الضعيفة بل صمد بالله القوي. لذا يقول ما أحلى قوله في هذه الحال: اللهم إني أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بغناك عني وفقرك إلي وفقري إليك، أسألك بقوتك وضعفي، عبيدك سواي كثير ولا رب لي سواك، لا ملجأ ولا منجم منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه، يقول لربه ذلك ويتملقه ويعتذر إليه ويستقوي بالتوبة ويستقوي بقوته على توبته. إذا لم يقف المرء هذه الوقفة، هذه الوقفة لله تعالى، ما أجدره أن يكون محروما مبعدا، لم يعرف طريقه إلى الله بعد، وأنه يسير على غير هدى، لم ينشرح قلبه بإقباله على ربه، لم ينشرح قلبه بفقره إلى الله غنى به، ولم ينشرح قلبه ذلا لله تعززا به، إلى نهاية القول: أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، قد تجردت من قوتك وعلمك وفهمك إلى قوة الله تعالى وعلمه وقدرته، وعلمت أنك فقير إليه، كما ذكر الله تعالى: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. هذا التملق لله تعالى لا بد أن يكون ديدن المؤمنين لتصح لهم توبة ولترتفع لهم أدعية وإخبات إلى الله تعالى، فإن الله جل وعلا يحب لعبده هذه الكسرة وذلك الذل وهذا الخشوع وهذا الاطراح بين يدي الله تعالى وهذا الإخباء وتلك المسكنة لله جل وعلا، لأن العبد عبد والرب رب جل وعلا، وربك أحب إليك من كل شيء، وهو إذا لم تتذلل إليه لم تتحقق بمعنى العبودية، وإذا لم تسر له بذلك لم تتحقق بمعنى التوبة، وإذا لم تتحقق بها فهيهات أن تسير إلى الله. وقد ذكرنا في معالم التوبة في الحديث الأول عن التوبة أن هذه التوبة إنما هي من الله تعالى لمن بذل جهده، هو لمن بذل كسبه ولمن بذل سعيه لله تعالى يرجو أن يوفقه لتلك التوبة. لذا قال: ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، ما تابوا إلا لما تاب عليهم، وما تابوا إلا لما وفقهم للتوبة، وما وفقهم للتوبة إلا لما رآهم على هذا الحال منكسرين إليه معترفين بذنوبهم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، ليس بيني وبينك إلا أن أطالع النعمة وأن يشاهد وأن يعرف عيب نفسه وعمله يقر به إلى ربه سبحانه وتعالى ضعفا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي، ليس بينه إلا هذين الجناحين يسير بهما إلى الله تعالى، مطالعة النعمة ومشاهدة النعمة ومطالعة عيب النفس والعمل. ابن القيم في نهاية هذه المسألة بالذات ينبه علينا نحن كأنه يرانا، يقول: وما أكثر المتدينين الذين يتنزهون عن الكبائر والقاذورات ولكنهم في نفس الوقت واقعون في كبائر أكبر منها أو مثلها أو دونها. يعني هؤلاء الذين ظنوا أنهم لا يأتون هذه الكبائر الظاهرة التي يرونها في العصاة من خلق الله تعالى الذين ينبغي أن يقابلوا بالرحمة والدعوة إلى الله تعالى وأن يؤخذ بهم إلى الله جل وعلا كأنك كنت مكانهم، ففعل بهم ما تراه مناسبا لما تود أن يفعل بك. لذا قال: وأكثر المتنزهين عن الكبائر الحسية واقعون في أكبر منها أو مثلها أو دونها من الإزراء على أهل المعاصي، يعني من إظهار طاعتهم وأنهم شيء، وقد ذكرنا أنهم لا شيء، أنهم ضعفاء أدلاء مذنبين في ظاهرهم وباطنهم، وأنهم مقصرون في حق الله تعالى، وأن ما فعلوه لا يليق بمقابلة الله تعالى مهما فعلوا. لذا قال: من الإزراء على أهل الكبائر، وكذلك من هذه الأحوال السيئة التي تريد بواطنهم أن يعظمهم الناس على طاعتهم، أنه يفعل الطاعة وأنه كذا وكذا، فكأنه يريد بذلك شيئا عند الناس من الثناء والتعظيم أو من المحبات والإجلال أو غير ذلك مما تقوم به هذه النفس. كيف يقول ذلك؟ كيف يفعل مع ذلك؟ كيف وكيف وكيف؟ ويرى نفسه في كل عمل، ويرى أنا في كل عمل، ويرى أنه وأنه وأنه، ينسى أنه بالله وإذا لم يكن به فهو لا شيء، ينسى أنه إذا لم يكن برحمة الله فهو لا شيء. لذلك يقول: هؤلاء الذين ينسون أنفسهم ويتكبرون بالطاعة ويدلون بها على خلق الله ويرون الإزراء على أهل المعاصي، وفي قلوبهم من الكبر والعجب ورؤية النفس، وفي قلوبهم هذه المصائب والآفات التي نراها في أنفسنا، هؤلاء إذا لم يبتلهم الله تبارك وتعالى بقذورة من هذه القاذورات يكسر بها أنفسهم ويذل بها أنفسهم وإلا فهم على خطر عظيم، مثلهم مثل أصحاب الكبائر الذين وقعوا فيها، كلاهما على خطر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونشير سريعا إلى مسائل قد تحققت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت في الأحاديث تبين حقائق التوبة وتبين سير المؤمنين على هذه التوبة. أولى هذه الأحاديث هو حديث قاتل المئة، هذا القاتل قتل 99 نفسا ثم حن به قلبه إلى الرجوع إلى الله والتوبة مما هو فيه من هذه الذنوب، حن قلبه إلى رجوعه إلى سيده والوقوف ببابه، كيف يصل إليه؟ كيف يعود إلى بابه؟ كيف يتنصل من هذه الذنوب والمعاصي التي وقع فيها؟ سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على الراهب، قال: قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب، هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله، أكمل به 100. ثم لا زال حنينه إلى التوبة، لقد قتله لأنه قفل وأغلق في بابه وجه التوبة، قالوا دلوه على العالم، فقال ومن يمنعه من التوبة؟ باب التوبة مفتوح، ولكن عليك أن تذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله تعالى، فاذهب فاعبد الله تعالى معهم. لم يكذب خبرا، يريد أن يتوب، يريد أن يرجع إلى الله، ليس كحالنا مهما فعل لا ينسى باب الله، لا يترك توبته. لقد قتل الرجل في سبيل أن يتوب، ذهب إلى القرية حتى يحقق صحة التوبة، أن يعبد الله تعالى مع التائبين، وأن يجتمع بهم ليعبد ربه سبحانه وتعالى، وليصح توبته، وليأخذ في استدراك ما فاته، وليعد جهازه في الباقي من عمره حتى يلاقي الله تعالى. فمات في الطريق، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة، قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، ليقبضوه إلى جهنم. وقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله. وهذا موضع الكلام، موضع الأول، وهو أن يكون المرء مضطربا لا يهدأ في المعصية بل يبحث عن سكة التوبة وطريقها. والأمر الثاني ما انظر إلى رعاية الله للتائبين سبحانه وتعالى، جاءهم ملك وهم يختصمون في هذا الميت، فقال لهم قيسوا ما بين القريتين فإلى أيهما أقرب يأخذ أصحابها، فقاسوا بين القريتين فوجدوا أقرب إلى قرية التائبين فأخذته ملائكة الرحمة. انظر إلى عناية الله، يقول قال الله تعالى لهذه تقاربي ولهذه تباعدي. لقد كسر له ناموس الكون سبحانه وتعالى لأنه ولم يعمل خيرا قط، قال تقاربي، فقاسوا بينهما فوجدوه أقرب إلى هذه القرية بشبر. وفي روايات أخرى وهو ميت زحف بصدره إلى تلك القرية. فوجدوه أقرب إليها فأخذته ملائكة الرحمة وهي تقول لقد جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله. انظر إلينا لترى هذا الحال، من الذي ترك الدنيا وترك المعصية واضطرب وتقلقل وجرى إلى قرية التائبين مقبلا بقلبه على الله، خارجا من كل ذنب، مستغيثا بربه، متململا مضطربا خائفا خاشعا لله تعالى. واحفظها، جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله، فإذا به إلى قرية التائبين أقرب، وأنت تحتاج إلى أن تقرب من قرية التائبين. والحديث الثاني، أنا أذكر هذه سريعا، الحديث الثاني زنت امرأة عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصبت ذنبا فطهرني، فقال ارجعي حتى تضعي، ووصى بها وليها خيرا صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وضعت قال ارجعي حتى تفطم ولدها، فجاءت به وفي يده كسرة من عيش من خبز يعني، فأخذ بها فرجمت. صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عمر أتصلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ هذه التوبة أن جادت بنفسها لله تعالى، كان يمكن لها أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه، والشرع أمر بذلك، من اقترف قازورة من هذه القازورات فليستتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بها تقول طهرني. تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ وأين الجادون بأنفسهم لله تعالى؟ الذين يجودون، أين من يجود بنفسه لله تعالى؟ نقول له لا تجود بنفسك، أجود بشيء من وقتك لله، اجلس فكر في ما أنت فيه. وأما القصة الثالثة وهي قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، في قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وكعب بن مالك رضي الله عنه فقط تخلف عن رسول الله، قال ما تخلفت عن رسول الله في غزاة قط إلا في تبوك، أقول غدا ألحق به غدا ألحق به، حتى انقطع المسير ولم ألحق به، فأخر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتوب الله علينا، مجرد أن لم يخرج فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج لأنه قد تكاسل عن الجهاد أو لا يريد أو لا يريد أن يجود بنفسه لا كما جادت المرأة، لا، وإنما يقول غدا أخرج اليوم أخرج، حتى مضى الجيش حيث لم يتمكن أن يخرج، ونزلت فيهم هذه المسائل، قطعهم النبي صلى الله عليه وسلم وفارقوا أزواجهم، وانتهى بهم الحال كما ذكر الله على 3 الذين خلفوا، يعني الذين خلفهم النبي ترك أمرهم لله لما صدقوه، وأنهم ما تأخروا لأي عذر وإنما تأخروا هكذا. قال الله ولقد تاب عليهم أيضا كما تاب على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى 3 الذين خلفوا، قال فيه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، انظر إلى ما وصلوا إليه من الغربة والضيق والحزن والوحشة مما قد فعلوا ونحن لا نبالي بتقصير بتفريط في حق الله في حق النبي، ما تأخر فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر فقط بس، ونحن ننظر إلى تأخرنا بل إلى معاصينا وذنوبنا بل إلى ما تعرف في الظاهر والباطن. قال تاب الله عليهم، قال لما جاءه البشير بأن الله قد أنزل توبته جاء يهرول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد في الحديث الذي نود أن نشير إليه في تحقيق معاني التوبة، قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي لله صدقة، أن أنخلع من مالي صدقة لله تعالى، أن يخرج من ماله صدقة من التوبة للتوبة، ولم يقم في يومنا هذا، لا أظن أن خرج أحد من ماله صدقة لله حتى يتوب الله عليه وحتى تتحقق توبته وحتى تكون التوبة النصوح التي يقابل الله تعالى بها إلى يوم يلقاه. وإن الله تعالى في نهاية الكلام اليوم قد هيأ هذا اليوم وهو يوم عاشوراء ليتوب فيه على المؤمنين، فقال النبي فيه صلى الله عليه وسلم من صام يوم عاشوراء أو صيام يوم عاشوراء يكفر الذنوب السنة الماضية. ونحن في حاجة عند تحقيق التوبة لمثل ذلك الفرج من الله تعالى ولمثل هذا الفتح من الله جل وعلا على المؤمنين ليحققوا به هذا المعنى اليوم، حتى إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم قد تاب الله تعالى فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين، فلعلنا أن نكون من الآخرين الذين يمكن أن يتوب الله عليهم في هذا اليوم. ومن ثم تحوط المؤمنون أيام النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين ليصوموا هذه الأيام 9 و10 و11، حيث قال صلى الله عليه وسلم لأن بقيت إلى قابل لأصومن 9، يعني ليصومن 9 و10. وفي رواية وردت صوموا يوما قبله أو يوما بعده أو صوموا يوما قبله ويوما بعده، فتحوط المؤمنون الحذرون لأن يصوموا الأيام 3 حفاظا على تحقيق هذا اليوم والتيقن من أنهم أصابوا هذا اليوم ليصيبوا فيه وليحصلوا توبة الله على قوم آخرين. هذا الحال الثاني. وقد خطر خاطر في أمور التوبة أن ندرس أبواب التوبة مرة أخرى، فإذا شئتم أن نشرحها فليتفق الحاضرون على ذلك وليحددوا يوما يمكن أن يجتمعوا فيه، ولكن لا على الخزلان الذي أراه من إخواننا، إذا اجتمعنا وقالوا نجتمع لا يتخلفن أحد، وإلا فلندع الأمر لله تعالى. إذا شاءوا أن نشرح هذه الأبواب، وقد شرحناها من سنين مضت، 70ات القرن الماضي أو 80ات القرن الماضي، فإن شاءوا فهي من أهم أمور معرفة الله، بغيرها لا يسير أحد إلى الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا وعلى العصاة والمذنبين، اللهم تب علينا نحن العصاة والمذنبين يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب توبتك، وافتح لنا أبواب رحمتك، وافتح لنا أبواب مغفرتك، وافتح لنا أبواب مغفرتك يا رب العالمين، وافتح لنا أبواب رزقك يا الله يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك، واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم ونكسهم ومزقهم يا رب العالمين. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعل تدميرهم تدبيرهم، اللهم رد كيدهم في نحرهم، اللهم رد كيدهم في نحرهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونبرا بك في نحورهم. اللهم من وليته امر المسلمين فخذ بيده الى شرعك ودينك، فخذ بيده إلى شرعك ودينك يا رب العالمين، وجنبه السوء وأهله وبطانة السوء، وارزقه بطانة الخير تدله عليه وتعينه عليه يا رب العالمين. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين، وأنزل بأسك بالكافرين، ودمر الطغاة المجرمين، ودمر الطغاة المجرمين يا أرحم الراحمين، يا أقوى الأقوياء، يا أقوى الأقوياء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. يا الله.